قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، مع تفسير بعض الآيات من سورة آل عمران، مطلعها قول الله سبحانه: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. قوله تعالى: كل الطعام كان حلا، أي كان حلالا لبني إسرائيل، هم ذرية يعقوب عليه السلام، فيعقوب عليه السلام هو إسرائيل صلى الله عليه وسلم. كل الطعام كان حلالا لذريته إلا الطعام الذي حرمه إسرائيل على نفسه، أي لم ينزل به تحريم، بل هو الذي حرمه على نفسه. وقد وردت في ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تصح بمجموعها، مفادها أن إسرائيل عليه السلام الذي هو يعقوب عليه السلام كان قد اشتكى من مرض يقال له عرق النساء، ألا يسميه الناس عرق النساء، فنظر إن شفاه الله عز وجل أن يحرم على نفسه أحب الطعام إليه وأحب الشراب إليه، وكان أحب الطعام إليه لحوم الإبل، وكان أحب الشراب إليه البنوة، فحرم على نفسه لما شفاه الله عز وجل ألبان الإبل ولحوم الإبل. كذا جاءت عدة أحاديث، وجاءت أحاديث أخرى مقتصرة على لحوم الإبل. فهذا قوله: إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، أي ستجدون في التوراة صدق ما أخبرناكم به. وفي الآية رد على بني إسرائيل من وجوه: فبنو إسرائيل لما عوتبوا فقيل لهم: قد حرمت عليكم الطيبات بذنوبكم وبجرائمكم، كما قال الله سبحانه في كتابه الكريم: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. قيل هذا لبني إسرائيل: حرمت عليكم هذه المطعومات ببغيكم، كما قال تعالى أيضا: فبظلم من الذين هادوا، أي بسبب ظلم ارتكب من الذين هادوا، حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل. فهذه أسباب تحريم هذه المطعومات عليهم. فلما قيل لهم ذلك: إن الأطعمة حرمت عليكم بسبب ذنوبكم، قالوا: لا، هذا الكلام كذب، إنما هذه المطعومات كانت أصلا محرمة على أبينا يعقوب، على جدنا الأبعد الذي هو يعقوب عليه السلام، ولم تحرم علينا نحن. فكذبهم الله بقوله: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، لأن الأطعمة كلها كانت حلالا لبني إسرائيل إلا الذي حرمه إسرائيل نفسه على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. وإذا أردتم التأكد من ذلك فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، ستجدون صدق ما أخبرناكم به في التوراة المنزلة على موسى عليه السلام. فوجه الرد على اليهود، وجه الرد على بني إسرائيل، الرد عليهم لكونهم كذبوا أن الأطعمة حرمت عليهم، الأطعمة المحرمة عليهم إنما كانت محرمة منذ زمن إسرائيل عليه السلام. وجه آخر استدل به على بني إسرائيل وعلى اليهود أن من اليهود فئة يقولون بعدم النسخ، يقولون بعدم النسخ، وعلى إثرهم هرعت فئة من المعتزلة قالوا بعدم النسخ، وقالوا لأن النسخ يقتضي أن الله عز وجل متردد، اليوم يبيح كذا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وغدا يحرمه. فقيل لهم إن الأطعمة كانت حلالا على بني إسرائيل، فهذا التحليل نسخت منه أشياء وحرمت عليكم، ثم هذه الأشياء المحرمة عليكم نسخت في شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ورجعت مرة ثانية مباحة. فأما وجه الرد عليهم إذ قالوا بأن النسخ يقتضي التردد، فنسخ من ناحية العقل فضلا عن ناحية النقل. فيقال لهم: في عهد آدم عليه السلام ألم يكن جائزا للولد أن يتزوج بأخته؟ ليست هناك ذرية إلا ذرية آدم، فكان يجوز للولد أن يتزوج بأخته، ثم بعد منع ذلك، ألا تقرون بهذا؟ وأيضا يرد عليهم من ناحية العقل أنكم تذهبون بابنكم إلى الطبيب الحاذق، فالطبيب الحاذق الذي تثقون في طبه يقول لكم: إذا ذهبتم بابنكم المريض إليه بعد أن يصف الدواء يقول: لا يأكل الولد السمكة لمدة 3 أيام، بعد ذلك تذهبون بنفس الولد إلى نفس الطبيب فيقول: كلوا السمك، مروه أن يأكل السمك، وربنا أعلم بأباده من أي شخص كائنا ما كان، فيعلم الذي يصلح عباده في وقت ولا يصلحهم في وقت آخر. ويقال لهم من الأدلة عليكم من كتبكم أنكم تقولون إن الذبيح هو إسحاق، وأيا كان الذبيح إسحاق أو إسماعيل عليه السلام، ألم يكن الله سبحانه أمر الخليل بذبح ولده؟ قالوا: بلى، أمر بذبح ولده، وإن كانوا ينازعون في الولد الذي أمر بذبحه. ثم يقال لهم: ألم يفد بذبح عظيم؟ فيقولون: بلى. إذن الأمر الأول نسخ كما هو واضح، والأدلة عليهم كثيرة جدا. فالشاهد هنا أن الآية الكريمة: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، فيها الإعلان عن كذب اليهود الذين ادعوا أن الأطعمة كانت حلالا لإسرائيل عليه السلام كانت محرمة على إسرائيل عليه السلام منذ زمنه ولم تحرم عليهم بسبب جرائمهم وذنوبهم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. وهل يسوغ لشخص الآن أن يحرم شيئا على نفسه؟ إذا صدر وكان فقد قال تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فإذا الذي حرم زوجته على نفسه أو حرم على نفسه أن يذهب إلى مكان أو أن يأكل شيئا ما في شريعتنا يكفر عن يمينه ويفعل الذي هو خير، هذا قول. والقول الآخر أنه لا اعتبار لهذا التحريم أصالة ولا يستلزم كفارة، إذ هو لغو من صور لغو اليمين، وتقدمت مباحث ذلك أو تأتي إن شاء الله. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، هذا. ومن العلماء من قال في معنى إسرائيل، إسرائيل بلا شك اسم هنا لنبي الله يعقوب، وهنالك أيضا جبرائيل اسم للملك الكريم الذي نزل بالوحي على الرسول الأمين بإذن ربه، وهناك ميكائيل، هناك إسرافيل، وهناك على ما يذكره الجمهور ولم يرد به نص عن النبي صلى الله عليه وسلم عزرائيل إلى آخر ذلك. فالبعض يقولون، أعني عددا من المفسرين، إن جبرا وإسرا وميكا وعزرا كلها بمعنى عبد، وإيل يراد بها ربنا سبحانه وتعالى. فقل إسرائيل عبد الله، ميكائيل عبد الله، إلى آخر ما قال، فالعلم بذلك عند الله سبحانه. قال: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها. قوله تعالى فاتلوها المراد منه فاقرؤوها، لأن قوله فاتلوها يحتمل أكثر من معنى، ويفهم المعنى من السياق الذي وردت فيه الكلمة. كلمة فلان تلا فلانا أي تبع فلانا. قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، يتلونه حق تلاوته، قيل يتبعونه حق اتباعه، يتبعونه حق الاتباع. قال تعالى قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، أي اقرؤوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك، أي من بعد نزول الآيات ومجيء العلم، فأولئك هم الظالمون. والظلم هنا بمعنى الكفر، فالمفتري على الله الكاذب على الله يكفر بكذبه وافترائه على الله سبحانه وتعالى. والظلم كما لا يخفى ظلم دون ظلم دون ظلم، قد يكون الظلم بمعنى الكفر، قد يكون الظلم بمعنى الكبيرة من الكبائر. قال فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله، قل صدق الله فيما أخبر، وكذبتم يا معشر يهود إذ كذبتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل صدق الله، وهذا تثار عنده مسألة حاصلها: هل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ختام كل قراءة قول صدق الله العظيم؟ أقول وبالله التوفيق لم أقف على أي سند بهذا، لم أقف على أي سند بهذا. ولكن لا شك ولا ريب أن الله سبحانه أصدق القائلين، أصدق القائلين. ولقد ورد بسند يحسن وينظر في علته، لكن على البادي أنه حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب فأقبل حسن أو حسين أو حسن وحسين عليهما ثوبان أحمران يتعثران، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر واحتضنهما وقال: صدق الله إذ يقول: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، رأيت هذين فلم أصبر عليهما. قال تعالى: قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، أي مائلا عن الشرك إلى التوحيد. والحنيف المائل من الشرك، الذاهب القاصد التوحيد، فهذا أصل مادة الأحنف. ويقولون فلان أحنف، أي مائل من شيء إلى شيء آخر. ويريدون من ناحية اللغة أن امرأة كانت تداعب ولدها ترفعه وتخفضه وتقول: والله لولا حنف في رجله ما كان في صبيانكم من مثله. قال تعالى: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. الحنيف هو الموحد المائل من الشرك إلى التوحيد. الحنيف إجمالا هنا المراد به الموحد الذي يعبد الله ولا يشرك به شيئا. وفي هذا المقام، مقام الحنيف وتفسيره وما ورد فيه، ورد أن زيد بن عمرو بن نفيل أبو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وكان في الجاهلية قد خرج إلى اليهود يقول لهم: يا معشر يهود، أريد أن أدخل دينكم. قالوا: لن تدخل ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله. قال: لا والله ما أتحمل أبدا شيئا من غضب الله، إنما أفر من غضب الله عز وجل، فهل عندكم شيء آخر؟ قالوا: لا، إلا أن تكون حنيفا. فذهب إلى النصارى وقال لهم: أريد أن أدخل دينكم. قالوا: لا، حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله. قال: أعوذ بالله من لعنة الله، لا أتحمل منها شيئا، فهل من شيء آخر؟ قالوا: لا، إلا أن تكون حنيفا. فخرج إلى البرية يقول: اللهم إني أشهدك أني على ملة إبراهيم حنيفا، وهو الذي كان يحيي الوائدات، لا أعني يحييها بعد موتها، إنما يمنعها من الوأد، والله أعلم. فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين. ما وجه إيراد الآية الكريمة؟ قال بعض العلماء: وجه إيرادها تذكير هؤلاء اليهود بالخليل إبراهيم ومقام إبراهيم، ومن ثم ومقام إبراهيم هو الحجر الذي انطبع فيه قدم النبي صلى الله عليه وسلم، وعفوا قدم إبراهيم عليه السلام، وكان قدم إبراهيم مشابها لقدم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقوله فيه آيات بينات مقام إبراهيم، أي آيات دالات على أن النبي صلى الله عليه وسلم من صلب إبراهيم، فقدمه كانت مشابهة لقدم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فهذا قول. والقول الآخر إن التذكير بالآية فيه رد على اليهود الذين استنكروا تحويل القبلة. قالوا كيف تتحولون إلى الكعبة، كيف تتحولون إلى الكعبة وهي قبلة أهل الشرك، كيف تتحولون إلى الكعبة ومشركو مكة يصلون إليها؟ فقيل لهم إن الكعبة أصلها الذي وضعها الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم بإذن رب، أو عفوا الذي رفع القواعد منها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فالتوجه إلى الكعبة ليس اتباعا لأهل الشرك، إنما اتباعا لملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم. ومباحث ذلك مبسوطة عند قول الله تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. قال تعالى: إن أول بيت وضع للناس أي ليتعبدوا فيه وليتجهوا إليه، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. أما قوله سبحانه للذي ببكة، فبكة هي مكة. ومن العلماء من قال إن بكة هي الحرم خاصة، ومكة الحرم وما لحق به كمزدلفة ومنى ونحو ذلك. كذا قال البعض، وقالوا هي مكة ولكن أطلق عليها بكة لكونها تبك من ذهب إليها، أي يدمر من أراد بها أذى. وقال إنها بكة لأن الذاهب إليها يبكي إذا طاف بالبيت ونحو ذلك. والأظهر والله أعلم أن بكة هي مكة بلا خلاف، بلا عفو، بلا تعليل، والله سبحانه وتعالى أعلم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي بيت أو أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قيل: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قيل: كم بينهما؟ قال عليه الصلاة والسلام: 40. قال بعض العلماء: يعني 40 سنة. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. ما وجه البركة في هذا البيت؟ وجه البركة في هذا البيت أن الصلاة عنده يتضاعف أجرها، أن الصلاة عنده يتضاعف أجرها. فالصلاة 100,000 صلاة هنالك. ووجه البركة عنده أيضا أن الأجور تتأتى عنده، الأجور تتأتى عنده. فهناك الطائف الذي يطوف ويثاب، والساعي الذي يسعى فيثاب، والمصلي خلف المقام الذي يصلي ويثاب، والشارب من زمزم الذي بها بإذن الله يتقوى. فالحاصل أن صور زيادة الأجور هنالك كثيرة: تحط الخطايا، تغفر الذنوب، ترتفع الدرجات، إلى غير ذلك من صور الخيرات التي تلحق بالذاهب إلى مكة قاصدا هذا البيت، راغبا في ثواب الله سبحانه. أما كون شخص يتمسح بالأحجار أو يعتقد أن التربة نفسها إذا تمرغ بها ينمو جسمه أو يعافى من البلاء، فكل هذا مما لا يعلم له أصل، والله تعالى أعلى وأعلم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، أي هدايات ودلالات على وحدانية الله عز وجل للعالمين. فإبراهيم كان موحدا، ومن ثم تذكر الخليل وتذكر بنائه للكعبة يدلك على التوحيد وتهتدي به على التوحيد، كما هو مبسوط في سيرة الخليل إبراهيم عليه السلام. قال تعالى: فيه آيات بينات. فيه آيات بينات أي دلالات واضحات ظاهرات. من هذه الآيات البينات مقام إبراهيم، ومقام إبراهيم هذا حجر كان الخليل يقف عليه ويبني أعالي الكعبة. لما ارتفع البناء أتى بصخرة ألصقها بالكعبة كان يقف عليها، وإسماعيل عليه السلام يناوله الحجارة ويبني أعاليها، فكما سلف أثر قدمه في هذه الصخرة وانطبع فيها. وكان أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم يستدل بذلك على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: انظروا إلى قدم إبراهيم وانظروا إلى قدم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في آيات بينات مقام إبراهيم، وكما سلف كانت هذه الصخرة أولا ملتصقة بجدار الكعبة، فلما جاء عمر أمر بإبعادها تيسيرا على الطائفين إلى القدر الذي ترونه الآن. وهذا المقام تصلى خلفه ركعتان. قال عمر: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت الآية آمرة بذلك، واتخذوا على الأمر من مقام إبراهيم مصلى، وهي من الموافقات التي وافق فيها عمر رضي الله عنه ربه عز وجل. قال تعالى: ومن دخله كان آمنا. هذا خبر والمراد منه الأمر، ومن دخله كان آمنا، معناه أمنوا أيها الناس من دخل الحرم، لا تهيجوه، لا تزعروه، لا تخيفوه، لا تزعجوه، لا تقلقوه، لا تنالوا منه أذى أو مكروها، لا تنالوه بأذى أو بمكروه. فهو خبر يستفاد منه الأمر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بتحريم الله عز وجل لها، لا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها، لا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد، ولا يقتلى خلاها. هي حرام بتحريم الله سبحانه وتعالى لها. هذا التوجيه كجواب على قول من قال: ما بالي دخلت الكعبة أو دخلت عفوا الحرم فسرقت في الحرم، وآخر يقول: أنا ضربت في الحرم، وثالث يقول: قريبي قتل في الحرم، فكيف ذلك والله يقول سبحانه: ومن دخله كان آمنا؟ فكجواب أن هذا الخبر في معنى الأمر، أي أمنوا أيها الناس من دخل الحرم، لا تهيجوه. وكثيرا ما تأتي الأخبار تحمل معنى الأوامر، كقوله تعالى ما يلفظ من أو تحمل الإشارات، كقوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. خبر لكن المراد منه التذكير بضبط اللسان، التذكير بضبط اللسان والنهي عن اللغو وغير ذلك. قال تعالى: ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت، من استطاع إليه سبيلا. لله عليك يا عبد الله، ولله عليك يا أمة الله، أن تحجي بيته، أن تحجي بيته، إذا استطعت واستطعت إلى ذلك سبيلا. ولله على الناس، لله عليك حق، ألا وهو حج بيته الحرام، ولله على الناس. الآية دل على فرضية الحج على المستطيع، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فقد ورد حديث في تفسير السبيل بأنه الزاد والراحلة، بأنه الزاد والراحلة، وهذا الحديث غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا. وقد أورده الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كدليل من الأدلة على سفر المرأة للحج بدون محرم، فقال إن السبيل هو الزاد والراحلة، والحديث ضعيف. وعلى أي حال، فسفر المرأة للحج بدون محرم مع الرفقة الآمنة جوزه جمهور العلماء. نعم، من أدلتهم هذا، ولكن ثم استدلالات أخرى استدلوا بها، وذلك كاستدلالهم بأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم باستثناء زينب بنت جحش، وقيل أيضا باستثناء أم سلمة رضي الله عنهما، أعود إلى أزواج النبي، حججنا في زمن عمر مع عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف، فهذا من أدلة القائلين بالجواز، وهذا كان حج نافلة، هذا كان حج نافلة. فأيضا من استدلالاتهم التي استدل بها فريق الشافعية، يا عدي بن حاتم يوشك أن ترى الضعينة تخرج من صنعاء إلى حضرموت لا تخشى إلا الله الحديث. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت، والحج ركن من أركان الإسلام، على المستطيع، وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن كفر، قيل من جحد الحج يقع في الكفر والله غني عنه عن حجه. ولكن هل المستطيع مستطيع الحج ولم يحج هل يكفر؟ الصواب أنه لا يكفر، مستطيع الحج ولم يحج، ولكنه غير جاحد للحج، غير جاحد للحج، هذا لا يكفر، إنما هو مرتكب لكبيرة. إن كان مستطيعا ولم يحج لا يكفر، لا يكفر بهذا الترك إلا إذا جاحد هذه الفريضة. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وفي هذا الصدد يرد حديث: من استطاع الحج فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا، إلا أنه حديث معلول غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. ثم اتجه الخطاب إلى أهل الكتاب: قل يا أهل الكتاب، قل يا رسول الله لأهل الكتاب هؤلاء. وسلف البيان عن أن هذه يستفاد منها أدب من آداب التخاطب، أننا نخاطب الناس بأشياء تلين القلوب، تلين القلوب، وذلك لأن معنى يا أهل الكتاب، يا أهل العلم، يا من عندكم كتاب، كأن المعنى أنتم لستم جهلا، أنتم لستم جهلا، أنتم على علم. يا أهل العلم، يا أهل الكتاب، قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله، لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون، لما تجحدون آيات الله المنزلة وأنتم تعرفون صدقها، لما تجحدونها، لما تنكرون أنها من عند الله وأنتم تعلمون صدقها وصدق رسولنا الأمين وصفة رسولنا الأمين صلى الله عليه وسلم. فقوله تعالى قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون، في إشارة إلى أمر، ألا وهو وقد تقدم ما يؤيده ويؤكده، أن اليهود كانوا يعرفون صفة النبي تمام المعرفة، فكان جحدهم للقرآن أو جحدهم لنبوة النبي عليه الصلاة والسلام، كان هذا الجحد منهم على علم ولم يكن عن جهل، فلذا وثموا بأنهم مغضوب عليهم. فالذي يعلم الحق ويجحده يلتحق به شيء من غضب الله سبحانه وتعالى. ولذا لما كانت المرأة الملاعنة هي أعرف بكونها زنت من زوجها الذي يكون قد رآها أو ظن فيها، فلذلك ألزمت باليمين الذي فيه والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، لأنها إذا أنكرت ستكون منكرة عن علم ويقين. قال تعالى قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن به، من آمن تبغونها عوجا، لما تصرفون من أراد أن يستقيم، لما تصرفون من أراد أن يسلك الطريق القويم المقرب إلى مرضات الله، لما تصرفون من أراد أن يسلم عن الإسلام. يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا. فكان اليهود ولا يزالون يسعون جادين لصرف الناس عن طريق الله سبحانه، أحيانا بالتشويش على الإسلام، وأحيانا بتزيين الشهوات، وأحيانا بالإرهاب والتخويف، وأحيانا بالحروب التي يشعلونها بين الناس، وأحيانا بإشعال الفتن بين المسلمين لإظهار الإسلام في صورة سيئة عند الناس، فينفرون عن الدين ولا يزالون. فمنذ عهد الرسول بل وقبل عهد الرسول وأهل الكفر من اليهود يسعون مع أهل النصارى، مع النصارى، لصرف الناس عن هذا الدين القويم. قال تعالى والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وقال تعالى وليزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وقال تعالى وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون. فكل سبل التضليل وتزيين الشهوات يسلكها اليهود كما ترونهم الآن، وقد انقضوا على إعلام العالم، على أجهزة الإعلام في العالم، يضللون ويزينون الشهوات ويزينون المحرمات ويظهرون الصالح التقي في صورة مجرم إرهابي. هذا كان ولا يزال شأنا لليهود ولأتباع اليهود، يظهرون المصلح مفسدا والمفسد في الأرض يظهرونه أكبر المصلحين، كما سلك فرعون هذا المسلك قائلا ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فجدير بنا أن نتفطن لمخططات اليهود ومن سار على ضرب اليهود. فإن ناسا الآن لم يعودوا يستطيعوا التفريق بين جالوت وطالوت، ويتناسى بعضهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يا كعب بن عجرة، أعاذك الله من إمارة السفهاء. يقول: وما إمارة السفهاء يا رسول الله؟ فيقول: أمراء يأتون من بعدي لا يهتدون بهدي، وفي رواية: بهداي، ولا يستنون بسنتي، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد علي الحوض، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم وسيردون علي الحوض. والحديث ثابت من وجوه: يا كعب بن عجرة، أعاذك الله من إمارة السفهاء. يدعو رسولنا لكعب بن عجرة أن يعيذه الله من إمارة السفهاء. يسأل: وما إمارة السفهاء يا رسول الله؟ فيقول: أمراء يأتون من بعدي لا يأتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولا يردون علي الحوض، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم وسيردون علي الحوض. يا كعب بن عجرة، كل الناس يغدو فموثق نفسه أو موبقها، فلينظر امرئ هل هو أعتق نفسه أو أوبقها. أيها الإخوة، حذارا أن تكونوا معينين لظالم على ظلمه، أو مقرين لمبطل على باطله، أيا كان هذا المبطل ومن كان وأيا كانت صفته. فإن الكليم موسى قال عليه الصلاة والسلام: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. وقال الله سبحانه لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: ولا تكن للخائنين خصيما. ولنا جميعا: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. فالحذر الحذر أن تتورط وأنت لا تشعر في مؤازرة ظالم على ظلمه أو إعانة مبطل على باطله. احذر على دينك، احذر على آخرتك، لا تتورط في كلام لا علم لك به. احفظ لسانك، احفظ سمعك، احفظ فؤادك، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا تتقدم خطوة ولا تتأخر إلا لمرضاة الله وعلى بينة من أمر الله عز وجل ومن أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا تغتر بكثرة كاثرة، ولا تغتر أيضا بقلة، فقد يغتر الشخص بقلة يحسب القلة على الحق أو يحسب الكثرة على الحق. وإنما وكما قال الله للنبي: قل إني على بينة من أمري، قل إني على بينة من ربي. فكن على بينة في خطواتك التي تخطوها، وفي توقفاتك التي تتوقفها، وفي كلماتك التي تنطق بها، فلن يضرب عنك الذكر صفحا، بل ستحاسب على كل ما قدمت. يقول: يا أهل الكتاب، لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء على صدق رسولنا؟ ولكن عزاؤنا، وما الله بغافل عما تعملون. ليس ربنا بغافل عما يعمل هؤلاء اليهود، ولا عما يعمل هؤلاء النصارى، ولا عما يعمله الظالمون جملة. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. فإياك ثم إياك أن تغفل عن هذا، إياك ثم إياك أن تغفل عن هذا. وهم اليهود قد ملكوا وكما سلف أجهزة الإعلام في الأرض، يفسدون بها أخلاق الناس، ويدمرون بها قيم الناس وأخلاق الناس، ويزيفون الحق ويزينون الشهوات، يزينون الشهوات كما ترون من أفلام خليعة نجسة قذرة تبث وبلا حياء وتبث وبلا وجل، تجعل الشاب المستقيم يطيش عقله لما يراه من المغريات ولما يراه من المحرمات، بل تجعل كبير السن وتجعل طالب العلم والشيخ فضلا عن الشاب المراهق، يكاد أن يفتن أو يفتن إلا من عصمهم الله وإلا من سلمهم الله. وهم كما لا يخفاكم يشعلون الحروب في بلاد العالم، يشعلون الفتن في بلاد العالم، والذي يقول كلمة الحق لا يستنكفون عن اغتياله ولا يستنكفون عن واسمه بكل سيمة المكروهة والمبغضة إلى النفوس، حتى لو استطاعوا أن يصفوا شخصا بأنه يأتي أرحامه لوصموه بذلك، وما تحرجوا من فعل ذلك. فسيماهم نشر الفساد ونشر الرذيلة في الأرض، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. وسيماهم وكما قال تعالى كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، فيسعون لإشعال الفتن بين المسلمين وإيغار صدور المسلمين بعضهم على بعض. فالحذر حذر، قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن، تبغونها عوجا، أتريدونها طرقا معوجة تصرف الناس إلى الجحيم، وأنتم شهداء على الحق، وأنتم شهداء على صدق رسولنا وعلى صدق الكتاب المنزل عليه، وما الله بغافل عما تعملون. ثم يحذر الله سبحانه أهل الإيمان، يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب، إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون، أيها كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ثم أمر عام بتقوى الله، يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم بالله وصدقتم المرسلين، اتقوا الله، اتقوا ما يجلب لكم غضب الله وعذاب الله وسخط الله حق تقاته، اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقايات تقيكم العذاب، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ولا تموتن، حرصوا على الثبات، لا تنخدعوا بالدنيا الفانية الزائلة، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويأتي الأمر بالاعتصام بحبل الله جميعا وعدم الفرقة. فلمن ترون وجه هذا النداء؟ لمن ترون وجه قوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا؟ وجه لمن؟ إنه وجه للذين آمنوا، نداء، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وأمر بالاعتصام بحبل الله جميعا وعدم الفرقة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا كلام الله سبحانه وتعالى، أمر لأهل الإيمان جميعهم بالاعتصام بحبل الله وعدم الفرقة. فالذي يسعى للامتثال لهذا الأمر سعيه مشكور، الذي يسعى لجمع الناس، لجمع المسلمين على كلمة سواء، على حبل الله سبحانه، سعيه مشكور وسعيه محمود. والذي يسعى لتفريقهم هو تبع للشيطان، تبع لأهل الكتاب الذين يبغونها عوجا، فرئيسه إبليس. إبليس هو الذي يسعى في التحريش بين أهل الإيمان وفي التفريق بين أهل الإيمان. أما الذي يسعى لتضميد الجروح وللوصل لا للفصل وللتأليف لا للتفغيض هو المحمود صنيعه، فلم يثني الله أبدا على الذي يفرق بين المسلمين، لم يثني الله أبدا على الذين يسعون بين المسلمين بالنميمة والوقيعة، لم يثني الناس، لم يثني الله عز وجل على الباغين للبراء العنت، إنما أثنى الله سبحانه وتعالى على من يجمعون الكلمة على كتابه، الذين يمتثلون أمره، أثنى على المصلحين بين الناس الذين يصلحون في الأرض ولا يفسدون. وسيأتي لذلك إن شاء الله مزيد بيان. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ثبتنا الله وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.